فرض أنا مثلا في الجزائر يوجد جهاد وكذا حسب الشاهد المنظر نريد نطرح بعض الأسئلة في متبينون لنا القضية. هؤلاء الذين كفروهم هؤلاء درسة الخوارج الذين خرجوا على علم الكتاب رضي الله عنه. الشيخ استطاع ان اطرح عليك بعض الاسئله مثلا بالترتيب. في بارك الله فيك. نعم. واستكبرهم من كفر الله ورسوله. نعم. ولكن لا نستكبر شريف. نعم. من هو العلم؟ نعم. ومن الإرادة أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق ولا يعلمه وأراد أن يخالف ولا يكون متأولا مثل أن يحكم الإنسان أنه يكون من كل إنسان شرك وكتب غير متأول أمام هذا له خير ولا يجوز التفرع في التكفير فما لا يجوز التفرع في قيمة هذا حلال هذا حرام. وأيضا يسمعون أسرقة سنة سنة العودة وسفر الحوالي هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل هم استطاع أن يسمع الشيخ سفر سنة العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك الحمد الذي في أسرقته موجودا في قلبه وهم بعد أسرقتهم أيه مؤاخذة بعد سيرتهم ملك الله ولا أزال أزال من يجب أن يكون هذا وهذا وهم استفتحنا بعد انتنا أسرقتهم لا أنصحت بأنفسنا أسرقت الشيخ من بعد أسرقت الشيخ الألبان أسرقت العلماء المعروفين بالاعتبار وعلى مستوى الفكرية وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون عن شبه السلمان وسفر الحوالي هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في أصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لأن الإنسان يسمع الجماعة أن لا يكفر أحدا بذنب. أنا الشيخ علم أنهم لا يكفرون تحت الكبيرة وكذا ولكن إلا الحكام يقولون يأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفرون الحكام فقط هذا الآية هي أن هذا عن ابن عباس أن مراد الكفر الذي لا يخرج من الملة كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم حقوق وكتاب الكفر وفي رأي بعض الأسئلة بعد التهمة الكبيرة أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك لا ينزل الثلاثة فيها مثلا واحكم بأن اثنين الذين أسهم من ابن هاد وبدنين ورسال المتحدة من السادة المستدلة الوطن على السادة فلا تحكم ما تحكم فلا تحكم بها في سماء قرية فأنا أدب نحكم دون أدب نحكم منك بأرسالات فلا تحكم